والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من المبهمات الموجودة أو الموجودات في سورة الأنفال، تناولنا الآية 27 من سورة الأنفال، والتي يقول الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وبينا أن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى ذكر في سننه من حديث عبد الله بن أبي قتادة أن أبا لبابة بن المنذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من الأنصار وكان له مال عند بني قريظة، فذهب إلى ماله فالتقوا به فسألوه عما دار عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم لما أخلوا بعهده صلوات الله وسلامه عليه. فبين أبو لبابة بيده، أشار بها إلى حلقه، ففهموا من هذا أنهم إن نزلوا على حكم سعد سيذبحون. فعلم أبو لبابة أنه وقع في خيانة، فلما رجع من قريظة دخل المسجد فربط نفسه في إحدى سواريه، يعني في إحدى أعمدته، ثم نذر ألا يطعم ولا يشرب حتى تنزل فيه آية تبرئ ساحته. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه آية، وهذه الآية في سورة التوبة. بعد ذلك من المبهمات قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الإبهام في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا. من الذي مكر بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة المكرمة؟ مكر به علية القوم، والله تبارك وتعالى بيّن أن في كل قرية أكابر، ووصفهم بالإجرام. فأكابر أهل مكة يوم ذاك اجتمعوا في دار الندوة، عتبة وشيبة ابن ربيعة ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأبو سفيان وأبو البحتري وحكيم بن حزام، وهؤلاء اجتمعوا في دار الندوة وخططوا ودبروا مكيدة للنبي عليه الصلاة والسلام. وما هدفهم من وراء هذه المكيدة إلا القضاء عليه صلى الله عليه وآله وسلم إن استطاع، أو على دعوته إن لم يستطيعوا قتله. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأبهم هؤلاء النفر استهانة بهم وتحقيرا لوصفهم، الوصف السيء. يبقى سبب الإبهام تحقير هؤلاء النفر للوصف السيء. كذلك يقول الله رب العالمين: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. في تفسير الإمام الطبري وعند ابن أبي حاتم كذلك في التفسير عند الطبري من رواية ابن جريج عن السدي أن القائل هو النضر ابن الحارث، وعند ابن أبي حاتم من طريق سعيد ابن جبير أن القائل كذلك هو النضر ابن الحارث. والنضر ابن الحارث كان كثير القراءة في كتب الأولين، وخاصة الثقافات الفارسية والثقافات الرومية، وكان يقرأ في الأساطير، في الأساطير القصص القديمة مثل قصص اسفنديار وهكذا. فلما سمع القرآن قال: في استطاعتي أن أقول مثل هذا، في استطاعتي أن أقول مثل هذا. فنزل قوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إذن المبهم هنا من؟ النضر ابن الحارث. وفي الآية الثانية والثلاثين يقول الله رب العالمين: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذه الآية ورد فيها أن القائل هو أبو جهل في رواية، أبو جهل كما في رواية الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لأن أبا جهل هو الذي استفتح يوم بدر. استفتح أم لا؟ وذكرنا هذا في اللقاء الماضي لما وقف وقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف داعي ولا فأحنه الغداة. ومن ثم في الصحيحين من حديث أنس أن القائل أبو جهل. وعند الحاكم في المستدرك أن القائل هو النضر ابن الحارث. لكن تعالى رواية الصحيحين فيها أن القائل أبو جهل، وأبو جهل لما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني دعا الله تبارك وتعالى بأن ينزل عذابا. فلما كان الداعي هو أبو جهل قالوا إن الله تعالى أنزل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأن الله تبارك وتعالى مما ضمنه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ألا يأخذ أمته بسنة عامة، وألا ينزل عليهم العذاب كما أنزله على من قبلهم من الأمم. فلما أبو جهل دعا بنزول العذاب أنزل الله قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما على رواية الحاكم وأن القائل هو النضر بن الحارث قال: لما دعا بهذا الدعاء وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجاز من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قالوا: إن الله أنزل في إثرها: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج إلى آخر الآيات. إذن على القول الذي في الصحيحين لما دعا أبو جهل بنزول العذاب أنزل الله قوله المسجل في سورة النساء: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. وعلى رواية الحاكم لما قال النضر هذا الدعاء أنزل الله تعالى فيه: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. كذلك في المبهمات قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الإبهام هنا في أهل الكفر الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وهم أبو سفيان أولهم. أبو سفيان كان في بيته شحيحا، كان في بيته لا يعطي امرأته وبنيها ما يكفيهم بالمعروف، كما كانت شكوة هند يوم أن أسلمت وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام لما بايعه أو بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أو بايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألتهم قالت له: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني بالمعروف، أيجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني بالمعروف؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تأخذ ما يكفيه وبنيها بالمعروف. فهو في بيته شحيح، لكن في البعزقة على الكفر كان صاحب باع طويل، كان صاحب باع طويل. يعني في غزوة أحد تطوع بأربعين أوقية من ذهب، أربعين أوقية من ذهب. طيب وبعدين؟ وبعدين كان كذلك هناك فئة يلقبون بلقب يقال لهم المطعمون، المطعمون. كانوا في المغازي بيجتمعوا بأموالهم، وكان يذبح كل واحد منهم عشرة من الجزر، يعني يذبح كل يوم عشر جمال ليطعم الجند، وهم على الكفر ويطعمون أهل الكفر لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هؤلاء أبو جهل وعتبة وشيبة ونبيه اللي هم المجموعة اللي كانوا يسمعوا فين؟ اللي كانوا يسمعوا دار الندوة، ومعهم أبي بن خلف وزمعة ابن الأسود والحارث ابن عامر، وكان منهم كذلك العباس ابن عبد المطلب وهو على الكفر والشرك. العباس كان رجلا تاجرا وكان يتعامل بالربا، كان الجنيه اثنين، افهم شوية. هؤلاء كانوا يطعمون، يذبح كل واحد منهم 10 من الجزر ليطعم الناس. طيب يا ترى اطعام الطعام ده خير ولا شر؟ هو عندما تطعم اهل الايمان خير. طيب ايه رأيك انا جعلت طعاما في الشارع واكله كل الناس، انا فعلت خيرا. لكن اذا ما كنت تعرف طريقا سيئا، مثال توضيح، تعرف ان هذا الطريق لا خير فيه مطلقا، لا يجلس فيه الا البلطجية فقط، لو ما الشبيحة اللي بيقطعها من الطرق، ثم يأتي الانسان ويعمل فيه مائدة، لا يقوى احد ان يدخل على هذا الا مين؟ الا البلطجية والشبيحة. هو لو انت بيطعم طعامه ولا بيطعم، لكن هو مراده ان يسد جوعة الجائع ولا يغذي الشبيحة والبلطجية؟ يبقى هو هنا بيطعم لله ولا بيطعم ليصد عن سبيل الله؟ هذا هو المراد، هذا هو المراد. فاللقمة تحتاج الى نية، النوى بها ان يسد جوعة جائع بتبقى اعلى من 1000 جامع. اذا وضعت اللقمة لتسد بها جوعة جائع بتبقى في الثواب اعلى من بناء 1000 جامع. لكن هو انفق النفقة ليصد بها عن سبيل الله، ومن ثم الله تعالى قال في القرآن ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، افهم اللام بقى هنا، ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يعني مش له عليها ايه ثواب، ده سيأخذ من ورائها عقابا شديدا، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يعني سيعاقب على نفقته ويهزم. هو هنا نزلت في هؤلاء، ولكن كما تعلمنا قبل ذلك أن العبرة ليست بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ. تبقى الآية تنطبق على كل زمان، من أنفق ماله ليصد به عن سبيل الله سيكون ماله عليه حسرة، سيكون ماله عليه حسرة. ثم انظر في بقية العاقبة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى في الدنيا ضياع مال وهزيمة، وفي الآخرة عذاب النار. نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى في الآية 41، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. الإبهام عندنا في موضعين، الموضع الأول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. ما هو يوم الفرقان؟ في التفاسير الآتي ذكرها عند الطبري وابن أبي حاتم وابن عطية. تفسير ابن عطية الأندلسي اسمه المحرر الوجيز، في هذه التفاسير الثلاث أن يوم الفرقان هو يوم بدر، هو يوم بدر، ويوم بدر وافق يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأبهم ذكره هنا تعظيما لوصفه والاشتهاره، تعظيما لوصفه والاشتهاره. من من الجالسين يبين لي شهر رمضان الشهر الحادي عشر ولا الخامس عشر من السنة الهجرية؟ التاسع، شهر التاسع، شهر تسعة يعني، شهر تسعة رمضان. بعدين بس يعني تخفيف أحمال عبد الناصر. أما الموطن الثاني قول الله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. العدوة والعدوة اسم مواضع، أسماء لمواضع. كم كانوا يوم ذاك؟ 310 مع النبي عليه الصلاة والسلام. ده فريق، فريق الثاني القافلة فيها أبو سفيان والتجارة، الفريق الثالث القادمون من مكة لإغاثة أبي سفيان، لإغاثة أبو سفيان. المسلمون في العدوى الدنيا، وأبو جهل واللي معاه في العدوى الإيه؟ القصوى، وأبو سفيان والتجارة دول هم الركب، هم إيه؟ الركب. فريق طالع يقابل التجارة يأخذها عوضا عما سلبوه من أموالهم. فلما علم أبو سفيان من خلال عيونه مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسل إلى أهل مكة ليقابلوه كمدد إغاثة ونجدة، فقدم أبو جهل على رأس جيش. أصبح عندنا ثلاث فرق، فريق من المؤمنين وآخر من المشركين من أهل مكة قادم من مكة، وآخر قادم من الشام في التجارة. لذلك في الآية إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، هم الإشارة إلى من؟ إلى أبي جهل ومن معه القادمين منين؟ من مكة. والركب أسفل منكم، الركب اللي هو القافلة اللي فيها إيه؟ اللي فيها المال. يبقى الركب هو موضع أبي سفيان والقافلة. قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن الله سلم. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. كذلك من مواطن الإبهام في الآية 48 قول الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. في الآيات الثلاث ثلاث مواطن مبهمة. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم في الطبري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا لما أجمعت المسيرة إلى بدر وهي في الطريق تذكرت ما كان بينها وبين بني بكر، تذكرت حربا قامت بينهم وبين بني بكر، فكاد تذكارهم أن يثنيهم عن طريقهم. خلاص لما افتكروا الحرب القديمة خافوا على أنفسهم فهموا بالرجوع، بدوروا كده فبدا لهم شبيه لسراقة ابن مالك الكناني. قال لهم رايحين فين؟ عيب عليكم، ده انتوا طلعتوا خلاص، ما انتوا لو رجعتوا لن تقوم حرب بعدها ابدا وستظل عبرة لكل الناس. فما زال بهم حتى اعادهم وقال اما انا ففي ظهركم ولن تراعوا، ما تخافوش، لن تأتيكم كنانة بما تكرهون. وكان هذا الشبيه بسراقة كان هو الشيطان، كان الشيطان. فلما وصلوا إلى أرض بدر وكان ما كان من توفيق الله تبارك وتعالى ومعونته لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ورأى الشيطان نزول الملائكة خاف، ترك المكان وجري. وبعدين لما جري قال لهم أنا مالي بكم شغل، إني أرى ها ما لا ترون. هو شايف إيه يعني؟ شايف الملائكة وهم لا يرون الملائكة. ومن ثم هرب الشيطان وأسلم أهل مكة إلى مصيرهم. يبقى إذن هنا في الإبهام الأول وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان هنا تمثل على صوت من؟ سراق. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، جار لكم يعني سأحميكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، جاب ايه؟ جاب الخلف، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الموطن الثاني إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. المنافقون في هذه الآية لا يرد بهم منافقو المدينة. كان مكة فيها منافقون ولا لا؟ كان فيها منافقون، كل مجتمع فيه هكذا، كل مجتمع فيه منافق وفيه إنسان خالص. وكان من منافقي مكة أناس عندهم ارتياب في الحرب، خرج معاهم للحرب خرج، لكن كان بشك أن تقوم حرب. قال لك يا عم ده واحد جاي بالتجارة غاية ما يطمعه هياخدوا منها جملين وترجع باقي المال. ما كانوا يعتقدون أن حربا ستقوم، ومن ثم كانوا في ارتياب. الارتياب ده ايه؟ شك. وكان من هؤلاء قيس ابن الوليد ابن المغيرة والوليد ابن الوليد، وكان كمان والوليد ابن المغيرة، وبعدين كان معهم أبو قيس ابن الفاكه ابن المغيرة والحارث ابن زمعة ابن الأسود وعلي ابن أمية ابن خلف والعاص ابن وائل السهمي، ومجموعة كده كانوا طالعين دولي، هم دولي تجار كلام في الحروب، ما لهمش صبر، ما عندهمش صبر، ومن ثم هم ماشيين الطريق ارتابوا أن تكون حربا. فتكلموا هذا الكلام إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فلما دخلوا ووجدوا بالفعل الحرب قد قامت، وجدوا المسلمين بعدد قليل، قال لك هم دول الناس دي هبل، 300 يعملوا ايه في الألف؟ هؤلاء أناس غرهم دينهم، فكروا هم يعني لما أصبح عندهم دين سيغلبون. هذا قول من؟ قول المنافقين من أهل مكة. لكن الله تبارك وتعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وفي هذه الآية قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اسم العزيز، العزيز هو الذي لا يغلب، العزيز هو الذي لا يغلب. فحكم الله بنصر المؤمنين في هذه الآية إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، ومن ثم كان النصر للعصابة المؤمنة. وكم كانوا يوم ذاك؟ كانوا 314 نفسا. ومن المبهمات كذلك في الآية 55 في قول الله تبارك وتعالى ولا كده باقي موطن، خليك صراحة كده باقي موطن في الآية 50 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. في تفسير الطبري عن مجاهد، ومجاهد ابن جبير ده أحد علماء التابعين الكرام، عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في شأن غزوة بدر، وأن الله تبارك وتعالى كان يعني لم يصرح بحالهم. انظر في الآية كده وانظر في أين الكناية، أريدك أن تفطن له. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الوجه معلوم ولا معلوم، ده تصريح. أما أدبارهم، مجاهد بيقول إن الله تعالى كنا عن استاهم بأدبارهم. عارف الإست؟ الإست المقعدة. انظر إلى أدب القرآن، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وإيه وأدبارهم، مع أن الدبر كلمة واسعة المعنى تطلق على الناحية الخلفية، لكن قال وأدبارهم ولم يقل استاهم. الإست ده يطلق على موطن واحد فقط، الإست يطلق على موطن واحد فقط، أما الدبر كلمة واسعة المعنى تطلق على الناحية الخلفية عموما، وحتى ومنها ولوا الإيه الأدبار. لكن لو قال استاهم كانت تبقى فضيحة ولا لا؟ فضيحة. وطبعا ولغة يعني القرآن سليم منها. ومن ثم مجاهد قال الآية نزلت في غزوة بدر وأن الله تعالى كان ولم يصرح، كان عن الاست بالدبر، كان عن الاست بالدبر. وفي الطبري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المشركين كانوا إذا قابلوا المسلمين بوجوههم ضرب المسلمون وجوههم. ما تبقى الحرب شغالة وجه لوجه، يقوم المسلم بسيفه يخبط، يقوم الكافر يخاف على وجهه يقوم يعطيه ظهره، يعطيه ظهره. وأنت تعرف من مما يحدث في الحروب، والحروب لها أحكام، أحكام طويلة. كان الرجل إذا ما خاف على نفسه القتل يقوم كان يعمل إيه حتى يتركه غيره يكشف له عورته. شفت لغاية فين يعني؟ يعني خلاص التقى الرجلان المسلم وغير وإيه والمشرك، يقوم لما المسلم يعدو المشرك والمشرك يخاف على نفسه القاتل يروح كده كشف له من ورا كده، يعني معناها إيه؟ خلاص هو فورا المسلم سيغض بصره عن سوءته، ما دام هيغمض يقدر يضرب. ومن ثم كانوا يفعلون هذا، إذا قابل المسلم بوجهه ورفع المسلم عليه سلاحه يقوم يروح عمله إيه؟ لفله كده، يقوم لما يلف كده الملك يضربه على إيه؟ على دبره. كان إذا قابل المسلم بوجهه ضربه المسلم على في وجهه، وإذا استدار ضربه الملك على إيه؟ على دبره. ومن ثم قول ابن عباس إن المشركين إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم، وإذا أدبروا ضربتهم الملائكة على إيه؟ على أدبارهم. لذلك في الآية هو ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب قتل المشركين يوم ذاك من يذكر منهم كان فيهم مين؟ فقط، ما كانش معاهم أبو جهل، قتل أبو جهل وبقي الجهل. يبقى الجهل ده يتيم ولا ما هو يتيم؟ الجهل يتيم ولا ما يتيم؟ يتيم. واليتيم ده بيطلق عليه سفيه ولا راشد؟ لا خلينا في هو اليتيم إذا ما بقي وصف اليتم بقي السفه، وإذا ما زال وصف اليتم جاء الرشد. فالجاهل أبو مات بقي الجاهل يتيما، بقي الجاهل يتيما، واليتيم سفيه ولن يبلغ الجاهل رشده، سيبقى جهلا، سيبقى إيه؟ جهلا. فلما قتل أبو جهل والشلة اللي كانت معاه ألقوا في القليب بير كده، فوقف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يناديهم بأسمائهم، يناديهم بأسمائهم، ثم بكتهم وقال إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ انتوا كده عاينتوا ما نحن عليه هو الحق. فالصحابة يا رسول الله كيف تكلم قوما رموا؟ ده رمام يا رسول الله جيف، اصبحوا جيفا، كيف تكلمهم؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه ما انتم باسمع لما اقول منه، ما انتم باسمع لما اقول منهم. طيب بعد ذلك في الايه 50 والخمس وخمسين يقول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذه الآية أنا قرأتها في اللقاء الماضي، بينت وقلت إن في السورة آيتان فيهما كلمة شر الدواب، فيهم آية تطلق على أناس والأخرى على آخرين. من يذكرني بما قلت؟ هتبص لسه هتقلب لي في اللي فات، يبقى انت مش بتذاكر، يبقى انت ما بتذاكرش. قلنا ان شر الدواب الآية الاولى في مين؟ في العبدريين اللي هم خرجوا معايا ازاي، ودول من اهل مكة، من مشركي مكة. والآية الثانية في يهود المدينة، والآية الثانية فين؟ في يهود المدينة. يبقى الآية التي فيها قول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، ديت في مين؟ في يهود المدينة. وكانوا ستة رهط، منهم ابن التابوت كما ذكر سعيد بن وصف السنن، ومنهم حيي بن أخطب وإخوته، ومنهم مالك بن الضيف أو ابن الصيف. طبعا هؤلاء هم شر الدواب المقصود بهم في الآية الثانية من سورة الايه؟ الأنفال، أو في الموطن الثاني. قول الله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون. تفهم مباشرة من الآية في مين؟ من الذي نقض عهده مرة بعد المرة؟ اليهود. اليهود بنو قينقاع نكثوا ونقضوا العهد بفعلتهم السيئة في المرأة المسلمة لما كانت في السوق. وبنو النضير نقضوا كذلك العهد لما انضموا إلى قريش وغطفان في حرب النبي عليه الصلاة والسلام. وبنو قريظة نقضوا كذلك لما أعطوا أسلحتهم لقريش، لما تحزبت قريش مع غطفان وبني النضير وعسكروا خارج حدود المدينة لمداهمة المدينة. قريش لم يكن معها السلاح الكافي، لم يكن معها السلاح الكافي، فأرسلوا منهم أناسا إلى قريظة. وقريظة لغاية الأحزاب كانت على عهدها، لكن أرسلوا أناسا في خفاء إلى قريظة، قالوا: أعيرونا بعض أسلحتكم. فأعاروهم. الإعارة ديت ممالاة على النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ممالاة. يبقى نقض عهد ولا وفاء؟ نقض. ومن ثم لما فرغ من الأحزاب ماذا صنع؟ اتجه إلى قريظة. لماذا؟ لأنهم نقضوا عهدهم. ومن ثم في الآية: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني يا محمد، صلوات الله على محمد وآله، من نقض عهده معك لا تحاربه إلا بعد أن تنبذ إليه عهده. اذهب إليه وقل له: أنت نقضت العهد ولا عهد بيني وبينك. مجرد أن أقول له: لا عهد بيني وبينك، يبقى كل اللي اتفقنا عليه خلاص اتحل، كل ما اتفقنا عليه خلاص تحللت منه. ومن ثم في الآية: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني اذهب إليهم وقل لهم: عهدكم كأن شيئا لم يكن. وتعالى معايا كده، ناقض العهود مع النبي السلام اليهود؟ أيوه ناخذ العهود. طيب وبعض اليهود ما هو اليهود كان آخر مخازيهم غزوة خيبر سنة كام؟ غزوة خيبر سنة 7، وسنة 7 نوح السلام في ذي القعدة قدم مكة معتمرا عمرة القضي، وكان بينه وبين أهل مكة عقد. العقد اللي هو تمثل في إيه؟ تمثل في صلح الحديبية، تمثل في صلح الحديبية. ولما عاد من مكة بعد أداء النسك وهو راجع نما إلى علمه أن مناوشة تمت بين بعض حلفائه وبين بعض حلفاء قريش، بين خزاعة وكانوا أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بني بكر وكانوا أحلاف مين؟ قريش. فأعانت قريش بني بكر، أعانوهم على مين؟ على خزاع. يبقى ده وفاء ولا نقد؟ نقد. ما كان من جملة البنود أن ترفع الحرب 10 سنين وبعدين لا تحاربونا ولا نحاربكم، ولا تحاربوا أحلافنا ولا نحارب أحلافكم، ولا تمالئوا علينا ولا نمالئ عليكم. فقريش مالأت وأعانت أحلافها على أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام، وعند ذلك وقعوا في نقض العهد. يبقى نقض العهد خلاص، يرسل إليهم أن عهدكم وعقدكم التغى خلاص. لذلك لما علمت قريش بهذا أي شيء صنعوا؟ أرسلوا أبا سفيان، أرسلوا أبا سفيان. ولماذا أبو سفيان يعني؟ لماذا لم يرسلوا غيره؟ أيوة، أرسلوه من ناحيتين. هو مكانته في مكة شريف، المكان الثانية يعني أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وارضاها، أم المؤمنين، ابنته يعني إن لم يشفع له عند سلام مكانته في قريش تشفع مكانته كأبي زوجته. علم أبو سفيان بأن شيئا سيكون من ماذا؟ لأن أرسل إليهم أن العهد لاغي، عاونتم بني بكر على أحلافنا يبقى العقد لاغي. ده هو ذي الآية، فانبذ إليهم على سواء. فلما كان ما كان وانتهى الأمر بفتح مكة زادها الله تبارك وتعالى كرامة وتشريفا. يقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الإبهام في كلمة قوة، في صحيح الإمام مسلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر فقال في خطبته: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الحديث على هذه الشاكلة حصر القوة فيه في الرمي. دي رواية مسلم. هناك رواية أخرى ذكرها ابن أبي حاتم في التفسير بأن القوة في الفرس، بأن القوة في الفرس. ومقاتل ابن سليمان قال في التفسير إن القوة في السلاح. أي كلمة من الثلاث أوسع وأعم؟ السلاح. السلاح، الفرس سلاح ولا لا؟ سلاح. والرمي سلاح ولا لا؟ سلاح. فكلمة سلاح أعم وأشمل. حتى في الفرس في بعض الروايات بعضهم يقول لك ذكران ذكور الفرسان، وبعضهم يقول لك لا ده الإناث. لا، أما كلمة السلاح أشمل. فالقوة هنا السلاح أيا كان في أي زمان. والنبي صلى في ابن الجوزي ابن قيم الجوزي ابن قيم الجوزي، لأن يعني في هناك فرق بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزي. يقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قلنا الإبهام في الآية في موطنين: الموطن الأول كلمة قوة، وبينا أن كلمة قوة ورد في تفسيرها أقوال كثيرة. قول مقاتل ابن سليمان قال هي السلاح، وقول ابن أبي حاتم قال هي الفرس، وما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يخطب على المنبر: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، كررها 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا من قال السلاح قال على سبيل الشمولية، من قال الفرس قال على إنها من عتاد الحرب، ومن قال الرمي قال على إنها كذلك من إمكانيات المقاتل. وقلت إن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب زاد المعاد ذكر بابا في دواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد من ذكر الباب ذكر جميع ما كان يملكه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من دواب. لكن بما أن الكلام في الحرب، فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما كان يأمر أصحابه ويجلس في بيته، إنما كان معهم وكان يتولى جميع شؤونهم، وكان فارسا مقداما صلوات الله وسلامه عليه، بل ولم يكن كغيره، إنما تميز على سائر الأمة وعمومها صلوات الله وسلامه عليه. كان أشجع الناس، كان أشجع الناس وكان أقواهم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان عنده أفراس، من أفراسه كان عنده فرس اسمها سكب. السكب، السكب ديت كانت فرسا اشتراها من رجل فزاري، واشتراها بعشر الدنانير، اشتراها بعشر الدنانير، واشتراه كان اسمها عند الفزاري كان اسمها الضرس، كان اسمها الضرس، فلما اشتراها غير اسمها وسماها السكب. والسكب من كلمة سكب الماء، سكب الماء يعني ايه؟ يعني صبه، لما تصب المية بتنزل نقطة نقطة ولا تنزل بسرعة سريعة. والسكب قالوا كان كالسيل في جريانه، كان كالسيل في جريانه. وكان عنده فرس آخر اسمه اللخيف أو اللحيف، وفي صحيح البخاري جاء اللحيف بالحاء المهملة واللخيف كذلك بالخاء المعجمة، وقالوا لأنه كان يلحف الأرض إذا جرى. واللحيف ده قالوا كان طويل الذنب، كان طويل الذنب، كان ديله إيه؟ طويل. وبديل طويل ده يقدر يرفع ديله فوق ولا ديله بجر ورا منه؟ بجر. كأنه كده ايه هو ماشي كده بيلح في الأرض كده. وكان كذلك له فرس اسمه المرتجز. المرتجز الله المرتجز ايه ده الرجز ده في الشعر يقولك ايوه كان صهيله حسنا. لما كان يصهل كده كان له صوت مميز ومن ثم سموه المرتجز. وكان له فرس اسمه اللزاز والإمام البخاري رحمه الله عليه لما ذكر اللحيف أو اللخيف ذكره تحت باب تسمية الدواب جواز تسمية الدواب أيوه دب اسمه اللزاز. قالوا اللزاز ده كان لا يسابقه شيء إلا لذة يعني أثبته وهو يسبق. وكان له فرس اسمه اليعسوب طبعا ده اسم طائر طويل الذيل سريع الحركة. وكان له فرس اسمه الورد ده بعض العلماء يقول لك الورد ده كان فرسا لحمزة وبعضهم يقول لك لا ده الورد ده كان بتاع النبي عليه السلام ووهبه لعمر وعمر لما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل عليه في سبيل الله ثم من بعدها رآه يباع فحن له وذهب ليشتره فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ولو بدرهم ثم قال العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والورد ده قالوا كان أسودا كان فرسا أسودا وبعضهم يقول لك لا ده كان بين كان بين الكميت والأشقر. الخلاصة علة ذكر أسماء الفرس هنا ما هي تعلق بالحرب. كان يركب هذه في سبيل الله تعالى وفي غزواته صلوات الله وسلامه عليه. وكان يحرض أصحابه ويحضهم ويعودهم ويحفزهم في الرمي يقسمهم إلى فرق ويعلمهم الرمي. وكان يقول ارموا بنو إسماعيل وإني معكم راني. يقول يا رسول الله أنت مع بني إسماعيل فقط؟ يقول ارموا أنا معكم كلكم. لما كان يقسمه من قبيل التحفيز وتعويدهم الشيء وهذا يقال له اليوم تدريب. طيب هذه القوة. طيب الإبهام الثاني في الآية قوله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. في كتب التفسير ترى روايات كثيرة بعضهم يقول لك قريظة وبعضهم يقول لك لا ده المنافقون وبعضهم يقول لك كلام طويل. وحتى في هذه الآونة اللي مخالف واحد في أي مذهب بيقول له أنت تحت الآية دي، مع أننا ذكرنا لو تذكرون في أو في المقدمة لما بدأنا الدرس قلنا من المبهمات شيء استأثر الله بعلمه. يعني استأثر بعلمه لم يعلمه لأحد ما علمه لنبي ولا لغيره. وهنا في الآية ربنا قال كده بل لا تعلمونهم الله يعلمهم. ما دام الله تعالى قد استأثر بعلم هذا الصنف فلماذا بلات من اجتهد ونقول لا يحل لي أن أجتهد وقد استأثر الله بالعلم. ومن ثم ما تقرأه في التفاسير في تحت هذا البند تكلف يعني ربنا بيّن في القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. خلصت الحكاية. فلماذا أجهد نفسي في تحليل مسألة ربنا اختص بعلمها يبقى تكلف. ومن ثم نتوقف عند هذا الموطن على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.